بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الصحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، كتاب صلاة المسافرين وقصرها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حاء قال وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال: سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت، عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. نعم. فكل ذكر ما رأى، فابن مسعود ذكر قال أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله، وأنس قال أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. فكل ذكر ما رأى وحكم رأى، فدل هذا على جواز انصرافه بعد الصلاة عن اليمين وعن الشمال، وأن الأمر في ذلك إيه واسع. نعم. يعني إذا فرغ من الصلاة التفت للناس بوجهه فينصرف جهة اليمين هكذا، أو ينصرف جهة الشمال، يعني إذا كان إلى القبلة فيجعل استدارته إلى اليمين أو يجعل استدارته إلى الشمال. نعم. باب استحباب يمين الإمام. قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. ولو حدثناه أبو كريب وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر بهذا الإسناد ولم يكن يقبل علينا بوجهه. نعم. فهذا فيه استحباب يمين الإمام، وأن يكون الإنسان على يمين الإمام ويحرص على ذلك، فهذا فيه استحباب. وقد بواب البخاري رحمه الله تعالى على باب استحباب ذلك، وأن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف. لكن تأتي مسألة هنا: إذا كان الشمال أقرب واليمين أبعد، يعني لو جاء ناس في صف طويل فأتموا من جهة اليمين وأتوا من جهة اليمين فكثر من وقف عن اليمين حتى صار يمين الإمام بعيد، وأما الشمال فقريب، يعني عن شمال الإمام 4 وعن يمين الإمام 15، فهل يا ترى يقدم الإنسان القرب من الإمام ولا يقدم يمين الإمام؟ هذا محل نظر. من العلماء من قال يقدم القرب من اليمين من الإمام، ومن العلماء من قال يقدم اليمين عموم نصي، ولعل هذا الأقرب. نعم. ذكر نووي حاجة في هذا اليمين أو القرب. نعم. وورد ما يدل على هذا، ولهذا البخاري بوب عليه. بوب عليه. نعم. قال عندك النووي ذكر حاجة القربة واليمين ما ذكر ايه؟ قال عندك ايه؟ واحتمل ايه؟ هات الباب من اولي، هات يعني الكلام من اول يعني. قال ايه؟ لان عادته صلى الله عليه وسلم اذا انصرف ان يستقبل جميعهم بوجهه. قال واقباله صلى الله عليه وسلم يحتمل ان يكون بعد قيامه من الصلاة او يكون حين ينفتح.

نعم، فدل هذا إلى قيمة الصلاة، فلا صلاة المكتوبة، على أن الإنسان لا ينبغي أن ينشغل إلى قيمة الصلاة إلا بالمكتوبة التي هي الفريضة، التي هي الفريضة. لكن النص بلا خلاف في إنشاء نافلة بعد الإقامة، فإنه لم يختلف أحد في أن هذا لا يجوز، وما جاء من قول في جواز هذا إذا كان السنة أو كذا فهو قول ضعيف لا يعمل به. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة المكتوبة إذا أقيمت الصلاة. فإذا قام الإمام الصلاة وأنا ما صليت سنة الصبح، لا ينبغي أن يأتي السنة وأن أشرع في السنة ثم ألحق الإمام في صلاة الفرض، هذا لا ينبغي. لكن الكلام في من كان يصلي النافلة ثم أقيمت الصلاة، فهل يخرج لقول النبي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة مكتوبة، أو أن إذا أقيمت فلا صلاة مكتوبة يعني لا يشرع في الصلاة بعد الإقامة ولا يلحق هذا الحكم من كان قد أنشأ صلاته قبل ذلك؟ أما أهل الظاهر فقالوا بأن الصلاة إذا أقيمت وفي النافلة بطلت حكما أتمها أو ما أتمها أصلا. إذا أقيمت الصلاة وصلى النافلة بطلت صلاته، خلاص يكمل لا يكمل بطلت الصلاة. ومن العلماء من قال يتم، ومن قال يخرج. أما من قال يتم قال لدليل قول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، إذا شرعت في عمل فلا تبطل هذا العمل. وأما من قال يخرج قال فلأن الفريضة تقدم على النافلة وبإمكانه أن يقضي هذه النافلة. والذين قالوا يخرج اختلفوا متى، هل في مطلق الدخول يعني لو باقي له التشهد الأخير مثلا أو في هو في السجدة الأخيرة هل يخرج؟ فبعضهم قال إذا صلى ركعة أضاف إليها أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. فإذا صلى ركعة وبقيت له ركعة أتم الركعة لأنه بذلك يكون قد أدرك الصلاة، وأما قبل الركعة فلا يتم صلاته وإنما يدخل مع إمامه ويخرج من الصلاة ويدخل مع إمامه. النووي استظهر أنه يمنع إذا أقيمت الصلاة وأما قبل ذلك فلا، فقال باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، وهذا ولا شك هو محل الاتفاق، إنما الإشكال في من شرع في صلاته أو كان شارعا في صلاته ثم أقيمت الصلاة هل يخرج أم إيه أم لا. والأقرب الله تعالى أعلم في هذا أنه إذا كان صلى ركعة أضاف إليه أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وأما إذا كان في بدء صلاته فيخرج ويدرك الفريضة من أولها ثم يقضي بعد ذلك. إنه يتكلم عن هذا لازم في حد مجهز أعطينا الحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة ألا يتطاول عليها الزمان. الأقوال فيها هل ذكر الأقوال من بطلانها وعدمها؟ ليس الحكمة في كلام آخر هو إيه؟ فيه دليل على أنه لا يصلى بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام. أيوة. ورد على من قال إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلي النافلة. وفيه دليل على إباحة تسمية الصبح غدا. تسمية الصبح إيه؟ غدا. نعم. فهو كما قلنا الذي يترجح من هذا أنه إذا كان قد صلى ركعة فإنه يضيف إليها أخرى، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم تصلي الصبح أربعا على أنه أنشأ الصلاة بعد الإقامة. ولا شك أن من صلى بعد الإقامة ركعتين ثم دخل مع ركعتين كان قد صلى إيه؟ أربعا. نعم. قال فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها، وهذا مذهب الشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخش فوت الركعة الثانية. نعم هذا ضعيف طبعا يعارضه النص الأخير هنا، فلما سلمه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت لما قال ايه وصلنا في صلاة الغداء فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله. نعم هذا طبعا خلاف هذا الحديث. نعم. وقال الثوري ما لم يخش صوت الركعة الأولى. وقال الطائفة يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة في المسجد. ذكر هذا صاحب المغني أيضا، ولكن الصواب أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المسجد سواء في داخل المسجد أو في خارج المسجد، ولا سيما مع أن القضاء وارد، مع أن القضاء وارد، فإذا أمكن القضاء فإذا جاز له القضاء فعلى ما يخالف النص هنا. نعم. طيب قال ايه يا عبد الفتاح اعطيه في بالنسبه للمام من الصفوف. نعم. تبويب البخاري قال ايه؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال الامام البخاري رحمه الله باب ميمنه المسجد والامام. ميمنه المسجد والامام. والامام. قال حدثنا موسى حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي. هذا كلام الحافظ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب ميمنة المسجد والإمام أورد فيه حديث ابن عباس مختصرا وهو موافق للترجمة أما للإمام فبالمطابقة وأما للمسجد فباللزوم وقد تعقب من وجه آخر وهو أن الحديث إنما ورد فيها إذا كان المأموم واحدا أما إذا كثروا فلا دليل فيه على فضيلة ميمنة المسجد وكأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. ولأبي داود بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وأما ما رواه ابن ماجة عن ابن عمر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ميسرة المسجد تعطلت فقال من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. ففي إسناده مقال وإن ثبت فلا يعارض الأول لأن ما ورد لمعنى عارض يزول بزواله. انتهى. نعم يبقى يعني تبويب البخاري وهذا من فقه العميق رحمه الله تعالى نجاب حديث ابن عباس لما أدار النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس عن يمينه فقال باب استحباب ميمنة المسجد والإمام. طبعا الإمام بالمطابقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف ابن عباس عن يمين بالفعل هذا مطابقة يعني طابقت الترجمة الحديث. والمسجد باللزوم يعني إذا كان النبي قد أدار الواحد عن يمينه فيؤخذ منه أن يقف أكثر من الواحد عن يمين الإمام ويكون استحباب اليمين. وإن قال ابن حجر هنا إيه أنه متعقب في هذا لأن ده في الواحد وهذا في الجماعة. لكن تبويب البخاري يستدل منه على استحباب التيمم مطلقا وهذا عمه العموم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء ويدل عليه أيضا الرواية اللي هنا ذكر في الإمام مسلم كان يعجبنا أن نكون على إيه على يمين الإمام. فحتى ولو قلنا بأن اللفظة اللي هي إن الله من يتوصل على ما يامن صفوفي من لفظ شاذة لكن يبقى العموم ويبقى حديث ابن عباس يستانس به للعموم وهو أولى من القول العام لأنه يستوي هذا أو ذاك لا سيما أنه ليس في القرب أو ليس في القرب نص خاص يعني يشير إلى الفضيلة غير نص ليلني منكم أولي الأحلام والنهى وهذا حث لأولي الأحلام والنهى أن يأتوا هذا. وبعدين ليلني منكم الأحلام والنهى هؤلاء أيضا يكونون عن اليمين هو ليس خلف الإمام لأن خلف الإمام واحد أصلا فأولي الأحلام والنهى جمع فلابد أن يكون عن يمين وعن شمال. على كل الأمر في ذلك واسع لكن التيامن الذي يظهر من الأدلة العامة لو ثبت فعلا هذه اللفظة اللي هي تعتبر نص في الباب انها لفظة شاذة، وهذه تحتاج ايه يعني تتابع بهذا البحث كامل في سبب شذوذي، هذا البحث كامل ان شاء الله. نعم. باب ما يقول اذا دخل المسجد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن ابي سميد او عن ابي اسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك، واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك. قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال قال بلغني ان يحيى الحماني يقول وابي اسيد. قال حدثنا حامد بن عمر البكروي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد بن سويد الانصاري عن ابي حميد او عن ابي اسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال حدثنا أحمد بن جواد الحنفي وأبو عاصم قال حدثنا عبيد الله الأجعي عن سفيان عن محارب بن جدار عن جابر بن عبد الله قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ودخلت عليه المسجد فقال لي صل ركعتين. نعم. فهذه الحديث فيها كما بوب النووي رحمه الله تعالى باب استحباب تحية في المسجد صلاة ركعتين قبل أن تجلس. فيشرع الإنسان إذا دخل المسجد أن يركع ركعتين قبل أن يجلس هما تحية المسجد. حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال وأنها مشروعة في جميع الأوقات. طبعا النووي رحمه الله تعالى أخذ هذا من عموم هذه الأدلة، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع فلا يجلس حتى يركع ركعتين، والمعنى إذا دخل صبحا ظهرا عصرا مغربا عشاء في أي وقت من الأوقات. وهذه المسألة تنازع فيها أهل العلم، وهي إذا دخل في أوقات النهي، إذا دخل بعد العصر أو دخل بعد الصبح فهل يصلي أيضا تحية المسجد؟ وإنما ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فدل هذا على أن هذين الوقتين لا يصلي فيهما الإنسان. طيب، والنبي هو الذي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، لهذا تنازع العلماء، فمنهم من قدم حديث النهي وقال الإنسان يجلس في أوقات النهي ولا يصلي، ومنهم من قدم أحاديث الأمر وقال الأمر بالركعتين من باب الاستثناء لأن الصلاة لها سبب وما كان له سبب فلا بأس بالصلاة، ما كان له سبب فلا بأس بالصلاة، ويبقى النهي على العموم فيما ليس له سبب. يعني لو أراد إنسان يتنفل بعد الصبح يصلي تطوع بعد الصبح نقول لا تصلي، يصلي تطوع بعد العصر نقول لا تصلي، لكن إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. ليه؟ لأن ركعتين لهما سبب. واستدلوا على أن ذلك النهي ليس يتصل بالصلاة التي لا سبب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بصلاة ركعتين بعد الصلاة، وقال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت ساعة بليل أو نهار أن يركع ركعته، مع أنه ممكن أطوف بعد الصبح وممكن أطوف بعد العصر. إذن ذوات الأسباب مستثنات من أوقات النهي، وهذا هو الراجح. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأحاديث النهي من العام المخصوص، وأحاديث الصلاة الأمر يعني من العام المحفوظ، وعند التعارض نقدم العام المحفوظ على العام المخصوص. وهو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الصحيح في المسألة، أن الإنسان لو دخل المسجد في أي وقت من الأوقات صلى ركعتين ولو كان الوقت وقت نهي. فإن قيل النبي قال صلاة بعد الصبح، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وقال لا تمنع أحدا طاف بالبيت بساعة بليل أو نهار أن يركع ركعتين. فنكتفي بهذا القدر ونقول